تجاه الأسرة والمنزل والمجتمع. فالعلم طلبه فريضة، لكن المرأة لا تخرج إلى مجالس العلم وإلى سؤال العلماء، إنما يعلمها زوجها إن كان أهلا لتعليمها، وإلا سأل نيابة عنها. إن كان يستطيع السؤال وإلا وجب على المرأة أن تخرج لسؤال العلماء وحضور مجالس العلم موقرة محتشمة غير متزينة. هذا هو ما أوجبه الإسلام عليها. والرجل راع ومسؤول عن رعيته، فهو مسؤول عن تعليمها العقيدة الصحيحة حتى لا تقع في الشرك والكفر وغير ذلك من الأمور التي تفعلها النساء خاصة مع السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين والمنجمين. وقد كثر هذا في زماننا من النساء لقلة تعليمهن وتفقيههن في العقيدة الصحيحة. فالرجل يعلم امرأته أن الله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد، وأنه النافع والضار، وأنه سبحانه له الأمر والتدبير، حتى لا تذهب إلى كاهن أو عراف يدعي علم الغيب. وإن صعب عليها أمر ذهبت إلى السحرة والكذبة والكهان. يعلمها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما رواه الإمام مسلم في صحيحه: من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. كما يعلمها ما رواه البزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك بأنه لا يعلم الغيب إلا الله، والمرأة تعتقد في هذا الكاهن أنه يعلم أمور المستقبل، وتعتقد في العراف أنه يعلم الأمور الماضية. وإن تعثر عليها أمر ذهبت إلى الساحر الذي فعله كفر وتصديقه كفر، لأن ذلك يعارض قوله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا أمر يشيع كثيرا بين النساء، وذلك لتقصير الرجال في تفقيه نسائهم وتعليمهن العقيدة الصحيحة، فلا بد من تعليمهن حقوق الله تبارك وتعالى والعقيدة الصحيحة في الله تبارك وتعالى. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النهج، فقد روى أبو داود والترمذي أن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه دخل على أهله فرأى عقدا في رقبة زوجه فتناوله فقطعه، ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، الرقى والتمائم عرفناهما، أي رقى كانت في الجاهلية، وتمائم كان أهل الجاهلية يكتبون فيها أسماء الشياطين ويعلقونها، فما التولة؟ فقال: شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. كل هذا من الشرك، كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأن التأثير في الأشياء منفرد به الله تبارك وتعالى، كما قال سيدي أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه في خريدته: والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. فالنساء يعتقدن أن هناك مؤثرات خارجية في الأشياء، يعتقدن ذلك اعتقادا جازما قد يخرجهن عن دائرة الإسلام، والمسؤول عن ذلك هو الزوج. أولا وأخيرا لتقصيره في التأديب والتعليم، فلا بد من تعليم المرأة ما يجب عليها من حقوق الله ومن حقوق الزوج كذلك، يعلمها ما لها وما عليها، فإنه إن فعل ذلك عاش حياة سعيدة في مودة ورحمة وسكن كما أراد الله تبارك وتعالى. وقد أثنت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها على نساء الأنصار في حبهن العلم والفقه، فقالت كما روى الإمام البخاري: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. فكانت الواحدة منهن تسأل عن أمور الحيض والنفاس، لا تستحي من ذلك، فإن الحياء في طلب العلم مذموم. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن السيدة أم سليم رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. إذا رأت الماء. فقالت لها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: فضحت النساء تربت يمينك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنت تربت يمينك. رضي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، لأنه سؤال تحتاج إليه النساء. فقد تظن المرأة ألا غسل عليها إذا احتلمت، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل إذا رأت الماء، وأنها كالرجل سواء بسواء في رؤيا الاحتلام. وهكذا كانت النساء في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وقد تعب بعير السيدة صفية رضي الله تعالى عنها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أن تعطيها بعيرا، وقد كان لها فضل، أي معها ظهر زائد. فقالت: أنا أعطي هذه اليهودية. فهجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم وذا القعدة وذا الحجة وبعض صفر، هجرها أكثر من 3 أشهر، وكان لا يأتيها حتى يئست منه وتابت إلى الله تبارك وتعالى، لأنها أخطأت في قولها: أنا أعطي هذه اليهودية، مع أنها أسلمت وهي أم المؤمنين. عاقبها رسول الله صلى الله عليه وسلم عقابا شديدا حينما قالت: أنا أعطي هذه اليهودية. عاقب السيدة زينب رضوان الله تعالى عليها. فهذا تعليم لرجال الأمة أن يؤدبوا أزواجهم، فلا بد للرجل أن يعلم امرأته وأن يؤدبها. وقد قال الحق سبحانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. إن أدب الرجل امرأته وعلمها أحاطت بهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وعاشوا في بركة وأدركوا عاقبة التقوى وهي الجنة إن شاء الله تعالى. فالمؤمن يعلم أهله ولا يقصر في تأديبهن. فقد قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: حسبك من صفية كذا وكذا، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها. أي إن هذه الكلمة من الغيبة، كلمة عفنة، لو وضعت في ماء البحر لغيرته نتونة وعفونة. هكذا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح. فليحذر المسلم أن يرى في بيته شيئا مخالفا للشريعة ثم يسكت، فهذا شيء لا يرضاه الحق تبارك وتعالى، لأن المولى تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك من حق المرأة على زوجها أن يراقب سلوكها وأن يغار عليها غيرة محمودة. فإن الغيرة غيرتان: غيرة محمودة وغيرة مذمومة. فالغيرة المحمودة في موضعها من غير سوء ظن، والغيرة المذمومة التي تأتي من سوء الظن والريبة. وقد روى الإمام أحمد والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل، وهي الغيرة من غير ريبة. ومن ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يطرق الرجل أهله ليلا لئلا يتخونهم. يعني إذا جاء الرجل من السفر فلا بد أن يدخل بيته نهارا، أو أن يرسل أحدا، أو أن يتصل بالهاتف: إني آت بالليل. لكن لا يدخل عليهم مع الجهالة، مع الجهالة بالقدوم ليلا لئلا يتخونهم أو أن يرى منهم شيئا يكرهه. هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في الغيرة. أما الغيرة المحمودة فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سيدنا سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة في رواية أخرى، لما نزل قول الحق تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فقال سيدنا سعد: والله إن رأيت أحدا على امرأتي لأعلونهما بالسيف غير مصفح، أي أضرب بحده لا بعرضه. أنا أذهب وآتي بأربعة شهود، يعني أنه من شدة غيرته لو رأى أحدا على امرأته لشطرهما بسيفه. فشكاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتعجبون لغيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير منا. وإن المؤمن يغار، وإن الله عز وجل يغار، أو وإن الله يغار وإن المؤمن يغار. وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، فلا أحد أغير من الله. ومن ثم حرم الفواحش. فهذا سيدنا سعد ارتضى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الغيرة، وقال: والله لا أنا أغير منه. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه. فهذه غيرة محمودة كانت عند سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، كان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلن مع الصحابة في قصعة واحدة قبل نزول الحجاب، فلمست يد رجل يد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال سيدنا عمر من شدة غيرته على أمهات المؤمنين: يا رسول الله، لو أمرت نساءك بالحجاب. فنزل قول الحق تبارك وتعالى في سورة الأحزاب موافقة لسيدنا عمر: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هكذا تكون الغيرة في محلها، لأن الذي لا يغار يكون ديوسا ملعونا. وقد روى البزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: مدمن خمر والديوس الذي يقر الخبث في أهله ولا يبالي من دخل على أهله، والرجلة أو الرجلة من النساء. فالديوس حرمت عليه الجنة لأنه يقر الخبث في أهله، لأن الغيرة من الإيمان. والمذاء يعني فقد الغيرة من النفاق. نسأل الله تبارك وتعالى